فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم، انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا كلام النووي على حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال النووي: هذا فيه البراءة من جميع العقائد الكافرة والملل الباطلة في حق عيسى عليه السلام بين اليهود والنصارى، فاليهود غلوا فيه، النصارى غلوا فيه، واليهود جفوا في حقه. النصارى غلوا فيه أن جعلوه شريكا لله، فقالوا ثالث ثلاثة، أو هو ابن الله أو هو الله، فجعلوه إلها والعياذ بالله. واليهود جفوا فيه وأنكروا فضله ونبوته رسالته، بل قالوا والعياذ بالله إنه ولد بغي، فاتهموا أمه مريم لأنها بغي. لماذا؟ لأنه ليس له أب، ليس له أب، قالوا هذا ولد بغي، وهم يعلمون خبحهم الله أنه رسول الله، وأنه أن الله قادر على أن يخلقه بدون أب كما خلق آدم بدون أب ولا أم. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وقال له كن فيكون. فإذا كان الله خلق آدم بلا أم ولا أب من تراب، هو قادر على أن يخلق عيسى من أم بلا أب، من الروح التي نفخت في مريم بواسطة جبريل عليه السلام، تكون عيسى عليه السلام. الروح التي نفخت نفخنا فيه من روحنا، مريم التي أحصنت فرجها نفخنا فيه من روحنا، في الآية الأخرى نفخنا فيها من روحنا. ذلك أن الله أرسل الملك إليها، فلما رأته فزعت منه، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، خافت أنه يريدها على نفسها، تظن أنه بشر لأنه جاء في صورة بشر. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، أن أخلقه بلا أب هو علي هين. فتم الأمر وحملت به على أثر النفخة. نعم. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم، انتهى. نعم. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله نفي وإثبات، معناها لا معبود حق إلا الله. أما إذا قلت لا معبود إلا الله فهذا باطل، لأنك جعلت كل المعبودات هي الله، وهذا مذهب وحدة الوجود. لا بد أن تقيد بقولك حق أو بحق، لا إله بحق أو لا إله حق إلا الله. وهذا كما في قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ذلك بأن الله هو الحق. هناك معبودات كثيرة ولكن الله هو الحق والبقية هي الباطل، هذا معنى لا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق، هذا معنى إلا الله. وما يدعون من دونه هو الباطل، هذا هو معنى لا إله، معنى النفي. نعم. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا. نعم. وهو في مواضع من القرآن. نعم، في كثير من الآيات جاءت بمعنى لا إله إلا الله، كقول إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون، هذا معنى النفي في لا إله إلا الله. إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله، فإنه سيهدي. نعم. وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا. قوله وحده تأكيد للإثبات، قوله وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، إلا الله وحده لا شريك له توكيد للنفي لا إله. نعم. قوله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. نعم. قاله الحافظ، حافظ بن حجر. نعم. كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو الرحمن الرحيم. نعم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل الرسل جاءوا بهذه الكلمة وهي لا إله إلا أنا فاعبدون، كل الرسل جاءوا بهذه الكلمة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أي الله سبحانه وتعالى فاعبدون. نعم. وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله هذا معنى إلا الله، ما لكم من إله غيره هذا معنى النفي، ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوا ردا عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا. فكلامهم هذا يفسر لا إله إلا الله ويدل على أنهم فهموا معنى، فهموا معنى أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، بمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. والقبوريون في من هذه الأمة يقولون لا إله إلا الله ولم ينكروها، يتلفظون بها ويجهرون بها ولكنهم لا يعملون بها، يقولون يا عبد القادر يا فلان يا صاحب القبر أغثني أقضي حاجتي وما أشبه ذلك، إذن ما يفهمون معناها، صار المشركون أعرف منهم بمعناها، ولذلك أبوا يقولوها. وأما هؤلاء فهم يقولونها بالآلاف لكن لا يعملون بها ولا يفهمونها، يظنون أنها مجرد قول ولفظ يقال. نعم. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فحصر الحق فيه سبحانه، هو الحق، وحصر الباطل بمعبودات المشركين، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، حصر البطلان فيه. نعم. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة، نفي الإلهية بمعنى العبادة، الإلهية معناها العبادة. نعم. وإثباتها لله وحده لا شريك له. نعم. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. نعم، كل آيات القرآن إما باللفظ والنص وإما بالمعنى والمفهوم، كله جاءت بالتوحيد أو حقوق التوحيد أو جزاء من أنكر التوحيد وجزاء من أتى بالتوحيد، هؤلاء لهم الجنة ومن أبى فله النار، أبى التوحيد له النار، وكل القرآن في هذا. نعم. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. نعم. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا. نعم، القرآن كله مملوء من التوحيد إما نصا وإما مفهوما، يتبين هذا بالتأمل والتدبر، ولكن مع الأسف كثير يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه ويقعون في الشرك وهم يقرؤون القرآن. ما تخلو سورة من ذكر التوحيد، ما تخلو أبدا، بل هناك سور خالصة في التوحيد، ويكثر هذا في حزب المفصل الذي هو الحزب الأخير من القرآن، يكثر في الآيات المكية. نعم. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا. جميع أنواع العبادة من محبة وذل وخضوع، وجميع أنواع العبادة كلها من معنى لا إله إلا الله. نعم. وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى، كل أنواع العبادة لا يستحقها إلا الله الخالق الرازق المحيي المميت. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هذا توحيد الربوبية، وهو دليل على توحيد الألوهية. الذي يستحق العبادة هو الخالق الرازق المحيي المميت. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون شيئا. تحداهم الله أن يخلقوا ذبابا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، أصغر شيء وأحقر شيء عند الناس، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو أن الذباب تسلط عليهم ما استطاعوا تخلصون منه، يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ولذلك تجد الناس مهددين بالذباب على ضعفه وعلى مهددين بالذباب، ينقلهم الأمراض، ينقلهم يقع في طعامهم وشرابهم ولا يستطيعون التخلص منه، ضعف الطالب والمطلوب. نعم. العبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله. من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد جعله شريكا لله، ندا له يعني شريكا له ومساويا ومماثلا له. نعم. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله. لهذا قال والذين كفروا بربهم يعدلون به غيره من الأصنام والأشجار والأحجار والأضرعة، يعدلون بها ربهم يسوونها به. نعم. فقد جعله ندا لله فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. نعم، المشرك لا ينفعه قول ولا عمل، مهما عمل من الأعمال الصالحة لم ينفعه ذلك، ومهما قال من الأذكار والتوحيد ما دام لم يعمل به لا ينفعه ذلك. لا بد من النطق باللسان والعقيدة بالقلب والعمل بالجوارح، لا بد من هذا، والأساس هو عقيدة القلب. نعم. ذكر كلام العلماء في معنى الإله. نعم، الإله معناه المعبود. العلماء كل كلامهم يدور على أن الإله هو المعبود، بخلاف ما يقرره علماء الكلام أن الإله هو القادر على الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ما يتعدون توحيد الربوبية، وهذا لا يفيد شيئا، لا يفيد شيئا. توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية لا يفيد شيئا. نعم. ذكر كلام العلماء في معنى الإله قد تقدم ردا على علماء الكلام اللي يقولون الإله هو القادر على الاختراع والخلق والرزق. نعم. قد تقدم كلام ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي الإفصاح عن معاني الصحاح، هذا شرح للجمع بين الصحيحين في كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين، شرحه الوزير أبو المظفر الوزير بن هبيرة، سمي الوزير لأنه وزير لبعض السلاطين، وهو عالم من علماء أهل السنة والجماعة محقق، وأفرد منه من هذا الكتاب كتاب الفقه، مشى على أبواب الفقه من أولها إلى آخرها في كتابه. نعم. وقال الوزير وأبو المظفر كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. نعم. وقال الوزير ذكر فيها المذاهب الأربعة، في كل مسألة تقريبا يذكر فيها المذاهب الأربعة. نعم. وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله. نعم، لا بد من العلم، هو تنطق به وأنت ما تعلم معناها ما يفيدك شيئا، لا بد من العلم بمعناها. نعم. كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم أنه لا إله إلا الله، أي اعلم معنى هذه الكلمة واعمل بها، وهذا هو الدين، العلم بلا إله إلا الله والعمل بها هو الدين كله. نعم. قال واسم الله مرتفع بعد إلا. إلا الله، لا إله إلا الله يعني أنه مرفوع، اسم الله جل وعلا في الإثبات مرفوع، إلا الله، ما تقول إلا الله أو إلا الله، لا، إلا الله. نعم. قال واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه، فهو الذي وجبت له الإلهية يعني العبادة، لا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال في أول سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، هذا توحيد الألوهية. ثم استدل عليه بتوحيد الربوبية: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح سحاب المسخر بين السماء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء وأنتم تعلمون أنه لا شريك له. نعم. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر بالطاغوت هذا هو معنى النفي لا إله، يؤمن بالله هذا هو معنى الإثبات إلا الله. هذه الآية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هي معنى لا إله إلا الله تمام، نفي وإثبات، كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله وحده. نعم. فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. نعم. وقال في البدائع: والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت إن رضي بذلك أو دعا إليه، أما إذا عبد وهو لا يرضى ولا أمر بذلك فالطاغوت هو الشيطان الذي أمرهم بذلك. نعم. وقال في البدائع: البدائع بدائع الفوائد لابن القيم، كتاب جليل جمع فيه ما جاء بخاطره من الفوائد، فوائد في التفسير، في الفقه، في اللغة، فوائد عظيمة. نعم. وقال في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي، قال: بل هو مخرج المنفي وحكمه. نعم، يعني النفي في قوله لا إله وشو ينفي؟ ينفي العبودية عن غير الله، ينفي العبودية عن غير الله. نعم. ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي، قال: بل هو مخرج من المنفي وحكمه، فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. نعم، لأن الاستثناء على قسمين كما هو معلوم: استثناء متصل واستثناء منقطع. لا إله إلا الله النفي فيها من أي النوعين؟ من الاستثناء المنقطع، فقوله إلا الله ليس داخلا فيما قبل المستثنى منه. نعم. وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله. نعم، كلمة لا إله إلا الله على اختصارها وخفتها على اللسان هي أعظم كلمة، هي أعظم كلمة يقولها العبد إذا عرف معناها وعمل بمقتضاها. نعم. وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص. نعم. فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله. نعم، لأن الله إله ما فيها نفي، الله إله كلها إثبات، فلا تكفي حتى تقول لا إله إلا الله فتنفي الألوهية عما سوى الله أولا ثم تثبتها لله وحده، مثل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، النفي أولا ثم الإثبات. نعم. فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، مع أن قولنا الله إله صحيح لكن ما فيه نفي وإثبات، ما فيه نفي وإثبات، إثبات فقط. نعم. ولا يستريب أحد في هذا البتة. نعم. انتهى بمعناه. نعم. قلت: ولا ريب أنه كلام الشيخ عبد الرحمن. نعم قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله. نعم، فالله جل وعلا لا يدخل في المذكورات النفي من الأصنام والأشجار والأحجار والأوثان والقبور والأضرحة، ما يدخل فيها الله، هذه كلها منفيات لوحدها. نعم قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله كما دلت عليه الآيات المحكمات. نعم، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، كل رسول يقول أول ما يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، كما أخبر عن دعوة الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فنفوا الإلهية. لقد بعثنا في كل أمة رسولا الشهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله هذا هو الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا معنى النهي، فهذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده. نفوا يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا. الإلهية التي هي العبادة وليست الألوهية هي الربوبية والخلق والرزق. نعم، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا كما قال تعالى. أزلا يعني في الماضي الذي لا حد له، وأبدا المستقبل الذي لا نهاية له. نعم، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فحصر الباطل في ما يدعى من دون الله، حصر الحق في الله سبحانه وتعالى في عبادته. نعم، وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده. المشركون لما قال لهم نبيهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، شوف يفهمون معناها، فهموا أن معنى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. نعبد الله وحده هذا معنى الإثبات لا إله إلا الله، ونذر ما كان يعبد آباؤنا هذا معنى النفي لا إله إلا الله. نعم، وأنت لو تسأل القبوريين الآن وفيهم علماء، فيهم علماء عباد، وتسألهم عن معنى لا إله إلا الله ما أجابوك بجواب صحيح، لأنهم لا يفهمون معناه مع الأسف. نعم، وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة. يقولون نعبد الله، نعم نعبد الله لكن نعبد معه آلهتنا، هو داخل في المعبودات. لا، ما هو كذا، لا يعبد إلا الله، والمعبودات هذه باطلة. هم يقولون إن الله من جملة الآلهة، جملة المعبودات، لا ينكرون الله لكنهم ينكرون إفراده بالعبادة، ويريدون أن يكون كغيره من الآلهة، أن يكون كغيره من الآلهة، العبادة تكون مشتركة بينه وبين الآلهة، هذا مقصوده. ولهذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، دل على أنهم يعبدون الله ويعبدون الآلهة. نعم، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك. نعم، عرب فصحى يعرفون معنى الكلام. نعم. وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر. وهذا معنى قوله والذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوونه بغير. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء له يماثلونه، شركاء له في العبادة يماثلونه في استحقاق العبادة. نعم. وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر. نعم. الذي يوجب الخلود في النار. الذي يعبد الله ويعبد غيره معه، هذا هو الشرك الأكبر، ولا تنفعه عبادة الله مع عبادة المشركين، الله بريء منها. الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. نعم. وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار. نعم، لأن الشرك على قسمين، شرك أصغر وشرك أكبر، فدعاء غير الله وعبادة غير الله الشرك الأكبر. نعم. فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته. لا شك أن المؤمن مخلص لله في قوله وعمله ونيته، وأما المشرك فهو يخلط عبادة الله مع الشرك، يقول كلهم سواء، كلهم آلهة. نعم. يجعل الله مساويا للات والعزى ومنات، ولهم يعبدون الله، عندهم عبادات لله لكنها باطلة لأنها خلقت مع الشرك. نعم. فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. نعم، لمن تأمل، وإلا لما يتأمل ما يدري عن هذا، يقرأ القرآن ويزين صوته ويرتله ويجوده ويقرأ بالقراءات العشر أو السبع ولكن ما يفهم القرآن، وش الفائدة؟ الفائدة وش؟ نعم. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا تفسير القرطبي المشهور. نعم. قال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا هو. لا، هذا فيه نقص. نعم. قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا هو، يعني لا معبود بحق. نعم. وقال الزمخشري الإله من أسماء، الزمخشري هذا من أئمة المعتزلة، ولكن له تفسير جيد من ناحية البلاغة واللغة، جيد من ناحية اللغة والبلاغة لأنه إمام من أئمة اللغة، وأما من ناحية علم المنطق والجدل فهو شاحن من الكتاب في هذه الأشياء، ويحمل على أهل السنة ويطعن فيهم. نعم. وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم هذا صح، هذا كلام صح. نعم. ثم غلب على المعبود، فالإله هو المعبود سواء بحق أو بباطل، سمى إله. نعم. الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق. نعم. قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع. الإله هو المعبود، لأن الإلهية معناها العبادة. نعم. الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. نعم. وقال رحمه الله فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله. نعم، من معاني الإله المحبوب من الوله وهو المحبة. نعم. وقال رحمه الله: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ما تجتمع هذه المعاني الجليلة إلا في الله وحده. نعم. وليس ذلك إلا لله وحده، ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام. نعم. وكان أهلها أهل الله وحزبه. نعم. والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. نعم. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. إيه، إذا فهمها فهما صحيحا وعمل بها واعتقدها صلحت أموره كلها، أما إذا لم يفهمها أو فهمها ولم يعمل بها خسر الخسران الذي لا جبران له. نعم. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا، هذا من معانيه. نعم. وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا، كل أنواع العبادة. نعم. وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى. ابن رجب رحمه الله إمام جليل، وهو من تلامذة ابن القيم، وله مؤلفات عظيمة من شرح البخاري، فتح الباري، لكنه لم يكمله، وصل إلى كتاب الجنائز وهو مطبوع في علوم جيدة، وله كتاب جامع العلوم والحكم شرح الأربعين للنووي، كتاب حافل للعلوم والعقائد والأخلاق، كتاب جيد، ولهذا سماه جامع العلوم والحكم. وله كتب أخرى، شرح الترمذي، له شرح الترمذي لكنه ضاع ولم يوجد إلا شرح العلل فقط، شرح علل الترمذي آخر الكتاب موجود، آخر الشرح شرح العلل علل الترمذي، وشرح الأصل ضائع مع الأسف. نعم. وقال ابن رجب: وله قواعد مشهورة، قواعد ابن رجب في الفقه. نعم. وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى. نعم. هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. نعم. له رسالة شرح كلمة الإخلاص، رسالة صغيرة شرح للا إله إلا الله، وهي مطبوعة موجودة. نعم. ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل، فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله. نعم. وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. نعم. وقال البقاعي: لا إله إلا الله، أي انتفى انتفاء عظيما، أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم. ولهذا تسمى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، لأنها تخلص العبادة والدين لله عز وجل. نعم. كلمة الإخلاص، وتسمى العروة الوثقى، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني لا إله إلا الله. نعم. وقال البقاعي: وتسمى كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى يعني لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها. نعم. لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. نعم. وقال الطيبي الإله الطيبي وقال الطيبي نعم الإله فعال بمعنى مفعول، أي مألوه. فعال إله بمعنى مفعول أي مألوه. نعم. وقال الطيبي الإله فعال بمعنى مفعول، يعني على وزن فعال، على وزن فعال. نعم. كالكتاب بمعنى المكتوب. نعم. من أله إلهة أي عبد عبادة. نعم. قال الشارح قال الشارح وهذا كثير قال الشارح الذي هو الشيخ سليمان، لأنها كتاب، هذا مختصر من شرح الشيخ سليمان تيسير العزيز الحميد. نعم. قال الشارح وهذا كثير هذا مختصر من تيسير العزيز الحميد. نعم. قال الشارح وهذا كثير في كلام العلماء. نعم. وإجماع منهم أن الإله هو المعبود. نعم. خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع ونحو ذلك. عند المتكلمين الإله هو الخالق القادر على الاختراع، وهذا ما يتعدى توحيد الربوبية الذي من اقتصر عليه لا ينفعه. المشركون مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام. نعم. وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع ونحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى. ولذلك كتب عقائدهم كلها في تقرير توحيد الربوبية، كل كتب المتكلمين والله في تقرير توحيد الربوبية ما تخرج عن. نعم. أقربها الجوهرة اللي يسمونها الجوهرة، المنظومة اللي يسمونها التوحيد، كلها في توحيد الربوبية. نعم. ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات، الاستغاثة بهم في الكروبات، والنذر في الملمات. ولما دام يقر أن الله هو الرب وهو الخالق وهو مسلم، ولو عبد القبور ولو عبد الأضرحة، لأن التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية فقط. نعم. ما يعرفون شيء اسمه توحيد الألوهية الذي جاءت به الرسل والذي دعا إليه القرآن من أوله إلى آخره، ما يعرفونه. نعم. وإلى غير ذلك من أنواع العبادات، وما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم انتبهوا لهذا، وما شعروا يعني ما انتبهوا. نعم. وما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى توحيد الربوبية. نعم. ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع كما قال شرك العرب، ولئن سألتهم في القرآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت. نعم. في آخر سورة المؤمنون. نعم. فهم مقرون بهذا. وفي سورة يونس، في سورة يونس أيضا يقرون، ذكر الله عنهم أنهم يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يسمون الشرك أنه طلب الشفاعة عند الله عز وجل. فالأولياء وأصحاب الأضرحة اتخذوهم شفعاء عند الله، نعم، يعبدونهم وينذرون لهم يذبحون لهم وتقربون لهم يقولون علشان يشفعون لنا عند الله، نعم. وما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، نعم. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، نعم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فتبا لمن كان يقولون ما حنا ما نعتقد أن الأموات والأولياء والصالحين ما نعتقد أنهم يستقلون بالنفع والضر من دون الله عز وجل، ولكن نحن مذنبون لنا ذنوب وهؤلاء صالحون فنطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله، ما اقتصر على هذا بل يذبحون لهم وينذرون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كيف هذا؟ هذا تناقض، نعم. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، نعم، لأن مشركي قريش أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من مشركي قريش لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فهموا معنى أن لا إله إلا الله تجعل الإله إله واحد، هم لا يريدون الإله، الآلهة كثيرة كل له إله، أجعل الآلهة إله واحدا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، مثل ما قال من قبلهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، المسار واحد عند المشركين. فالمشركون من العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون قول لا إله إلا الله لأنها تجعل الآلهة إلها واحدا، وهم لا يريدون هذا، جعل الآلهة إلها واحدا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله تركوا آلهتهم ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم، نعم. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، عرفوا أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، وهم لا يريدون هذا، يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا اللات والعزة ومنات وسائر الأصنام، نعم، الآلهة كثيرة يقولون، نعم، ما في الله وحده، لا، نعم. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم، وهؤلاء يقولونها وينطقون بها ولا يدرون أنها تنفي عبادة القبور والأضرحة والأولياء والصالحين، ما يدرون عنها، نعم. قلت ودلالتها على هذا دلالة تضمن، نعم، وأن ذلك لأن أنواع الدلالة ثلاثة، دلالة المطابقة وهي دلالة الشيء على تمام معناه المطابقة، دلالة التضمن وهي دلالة الشيء على بعض معناه، على بعض معناه هذه دلالة تضمن، ودلالة التزام وهي دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه، نعم. فلا إله إلا الله دلالتها على التوحيد دلالة التضمن. نعم. قلت ودلالتها على هذا دلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. مطابقة، دلالة الشيء على كمال معناه دلالة مطابقة. نعم. فهي تجمع بين دلالة التضمن ودلالة المطابقة. نعم. فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره. ما ذكر الله عن الرسل من أولهم إلى آخرهم أنهم دعوا الناس إلى توحيد الربوبية والإقرار بالخالق، كلهم يقرون بهذا، هذا شيء موجود فيهم، إنما دعوهم للألوهية، اعبدوا ما لكم من إله غيره. نعم. ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره كما قال تعالى عن الجن. شوف أول الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فيها أنواع التوحيد الثلاثة. في سورة الناس اللي هي آخر سورة، أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أنواع التوحيد الثلاثة، وكذلك بقية السور وبقية القرآن كلها فيها التوحيد، لكن وين اللي تفكر وين اللي تدبر؟ نعم. ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره كما قال تعالى من أوله إلى في الفاتحة سورة الناس كلها في التوحيد. نعم. كما قال تعالى عن الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا إلى آخر السورة. النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي لما رجع من الطائف، وقام يصلي من الليل يتلو القرآن، اجتمع الجن عليه واستمعوا القرآن فتعجبوا مما سمعوه، راحوا إلى قوم يصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا برسوله. الجن لما سمعوا القرآن عرفوا أنهم على شرك وعلى باطل، أنهم يدعون مع الله آلهة أخرى ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. نعم. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا. نعم. واعتقد ذلك وقبله وعمل به. نعم. لها سبعة شروط. نعم. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف شهد بالحق وهم يعلمون، هذا العلم، أعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم، ولا العمل بمقتضاها واعتقادها في القلب، لا بد من هذا كله. نعم. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به. نعم. وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهو حجة عليه بلا ريب. نعم. يقول كلمة ولا يعرف معناها، يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر يا فلان. نعم. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد، في حديث عبادة رجع إلى الحديث. نعم. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين، فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشركي العرب ونحوهم. نقف عند أول كلام قوله وحده لا شريك له. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزم النصراني حينما يدخل في الإسلام أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله مع الشهادتين؟ نعم، لابد أن يعترف أن عيسى عبد الله ورسوله لئلا يجمع بين الإسلام والنصرانية بزعمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع لمن ينطق كافرا بالشهادتين أن يستعمل ألفاظ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه؟ نعم، كانوا يفعلون هذا في المحاكم وفي غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عيسى يقولون لهم أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه. نعم، يلقنونهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل اليهود خاصة هم الذين يقولون إن عيسى ولد بغي وزنا، أم أن النصارى يقولون كقولهم؟ لا، النصارى يغلون فيه، يقولون أنه إله وأنه هو ابن الله، وأنه يغلون فيه، ما يقولون مقالة اليهود. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من يذهب إلى قبر ويطلب منه شيئا ولكن يعتقد أن الله هو الرازق، فهل هذا شرك أكبر أم أصغر؟ نعم، طلبوا من الميت هذا شرك أكبر، شرك أكبر، ولو كان في قلبه يعتقد أن الله هو الرازق. لماذا إذن؟ إذا اعتقد أن الله هو الرازق لماذا يدعو غيره، يدعو الميت؟ أي تناقض، هذا تناقض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين الإلهية والألوهية؟ لا، معنى واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعضهم، وهذا سؤال تكرر، يقول بعضهم يقول: إننا يجب أن نعذر من عبد الله بجهل وعبد معه غيره لأنه فعل ذلك وهو الذبح، وهو لا يعلم أنه عبادة. ما يسمع القرآن يا أخي، ما يسمع القرآن اللي ينهى عن الشرك ويتوعد عليه، ما يسمع المحاضرات، ما يسمع الدروس اللي تذاع الآن وتبث، كيف يكون جاهل؟ ما هو جاهل هذا، لكن لا يريد، يريد أن يبقى على ما هو عليه. قامت عليه الحجة، لو كان ما سمع شيء أبدا، منقطع ولا سمع شيء، يقال هذا من أصحاب الفترة، الله أعلم به يوم القيامة. لكن يسمع القرآن، يسمع الأحاديث، يسمع التوحيد والدعوة إلى الله، ويقول أنا جاهل. إلى متى الجهل؟ نعم، الجهل في الذي لم يسمع شيئا، هو اللي المنقطع عن العالم، هو اللي يقال أنه جاهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى الروح في قوله تعالى: فنفخنا فيها من روحنا؟ المخلوقة، من روحنا المخلوقة، روحنا المخلوقة، لأن الروح مخلوقة، الروح مخلوقة، مخلوقة في الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف نحقق الكفر بالطاغوت؟ وهل تكفير القبوريين من هذه الأمة يعد من الكفر بالطاغوت؟ كيف إيش؟ كيف نحقق الكفر بالطاغوت؟ لأن نعتقد أن عبادة غير الله باطلة، من القبور والأشجار والأحجار وغيرها، نعتقد أنها باطلة. أما اللي يقول لا، لهم قناعتهم ولهم حريتهم، حرية العقيدة، هذا ما يفرق بين الكفر والإيمان والعياذ بالله، ولا بين التوحيد والشرك. يقول كل حر يعتقد ما يريد، يعني حر، ما هو بحر، هو عبد، هو مخلوق عبد. أما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله هي الحرية الصحيحة التي تحرره من الأصنام ومن الرذائل ومن الأخلاق السيئة، من عبودية الناس والذل للناس، هي الحرية، عبادة الله هي الحرية الصحيحة. نعم. ثم يقول حفظك الله: هل تكفيرنا للقبوريين من هذه الأمة يعد من تحقيق الكفر بالطاغوت؟ نعم، ما في شك، ما في شك. الطاغوت هو ما عبد من دون الله وهو راض بذلك أو يدعو إلى ذلك، أما إذا عبد وهو لا يرضى بذلك فالطاغوت هو الذي أمره الشيطان، يعبد الشيطان ولا يعبد الرجل الصالح أو النبي، ما يعبد، يعبد الشيطان الذي أمره بذلك. وأما الرجل الصالح وأتباع الأنبياء يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة، يقولون ما أمرناهم ولا علمنا عن عبادتهم لنا، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين، فهم بهم مؤمنون لأنهم أطاعوا الشياطين، هم صاروا عباد الشياطين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يؤمن بأنه لا تجوز العبادة إلا لله، وأن من فعل العبادة لغير الله فهو مشرك، لكنه لا يعلم أن هذا هو معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، فهل تكون شهادته صحيحة؟ كيف ينطق بها وما يعلمها؟ مسلم ما يعلم معنى لا إله إلا الله، هذا غريب، اللي ينطق بها لازم يتعلم معناها، ما هي كلام أعجمي ولا إنجليزي ولا كلام عربي فصيح، لازم يعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز شراء المنتجات الأجنبية التي أسماؤها تدل على معان شركية؟ مش مثل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه له دعوة الحق، هل من معانيها لا إله إلا الله؟ له دعوة الحق، الدعوة الحق يعني الدعوة الصحيح، وأما الدعوة لغيره فهي دعوة الباطلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الفطرة التي هي التوحيد تكون حجة على الذين لم يصلهم الإسلام أم يكونوا من أهل الفترة؟ من أهل الفترة، يكونون من أهل الفترة الذين لم يبلغهم شيء، منقطعون عن العالم ولا يصلهم شيء من الأخبار ولا يسمعون شيء، في مجاهل من الأرض، هؤلاء هم اللي ما بلغهم شيء ولا قامت عليهم الحجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تنصحون طالب العلم أن يستفيد من كتاب الزمخشري في اللغة والبلاغة؟ المتمكن، ننصح المتمكن، أما اللي ما تمكن فلا ننصحه أن يقرأ فيه لأنه يختلط عليه، لا سيما وأنه يذم أهل السنة والجماعة، يذمهم يقدح فيهم نفس التفسيرات، هم نخاف إلا صار هذا ما يدري يبغض أهل السنة والجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما كيفية التعامل مع من يصرف شيئا من العبادات لغير الله كالصوفية؟ أن يبين لهم، يدعون إلى التوحيد، يبين لهم، يدعون إليه، ما يتركون. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الشبهات هي قدح في العقيدة، فكيف نبتعد عن الشبهات المسموعة والمرئية؟ ابتعدوا عنها، لا تسمعون لها، تجلسون مجالسها تنطلي عليكم، ابتعدوا عنها. وإذا كنتم تعرفون أنها شبهات وأنها باطلة بينوا بطلانها في نفس المجلس في نفس المكان أو تسكتون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل دلالة التضمن والاقتضاء هما واحد؟ لا، دلالة التضمن والاقتضاء إيش؟ هل دلالة التضمن والاقتضاء هما الالتزام؟ قصدك دلالة الالتزام أي بالاقتضاء، دلالة الالتزام. مثلا أنا بضرب لكم مثل يتبين هذا إن شاء الله. مثلا أنت شريت بيت، البيت يشتمل على أبواب وعلى أوتاد وعلى أدوات، على أدوات ثابتة فيه، ما هي منقولة، ثابتة، يعني كل ما في البيت ثابت فيه متصل به، فهو دلالة دلالة مطابقة. نعم كله دلالة مطابقة، شريت هالبيت كله بما فيه من الأشياء المثبتة فيه، أما الأشياء المنقولة فلا، ما تدخل في البيت إلا بشرط، لا بشرط. وأما ما بعض ما في البيت من الأشياء المتصلة به، بعض ما في البيت هذه دلالة تضمن، دلالة تضمن، يدل على أجزائها دلالة تضمن، ويدل على كلها دلالة مطابقة. طيب البيت له فناء من الخارج، له بالوعة، له مسايل، هذه دلالة التزام تتبع البيت لأنها خارجة عن البيت. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من كمال التوكل على الله عدم قول توكلت على الله ثم عليك؟ نعم، هل من كمال التوكل على الله؟ لا، ما تقول للمخلوق توكلت عليك بهذا اللفظ، لفظ توكلت هذا لا يقال إلا لله عز وجل. أما المخلوق تقول وكلتك، تقول وكلتك ولا تقول توكلت عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل قال لي أحد الصوفية إن مشايخنا ومشايخنا بإذن الله يستطيعون فعل الخوارق كالطيران وقلب الوهابي إلى حجر، وهذا كله بإذن الله، يقول كيف نرد عليه؟ هذا اللي يقول هذا سحر، اللي يتبع السحرة اللي يقلبون الحقائق، هذا فعل السحرة وله حقيقة، سحر، سحر تخييلي اللي يقلب الأشياء كأنها على غير وضعها، هذا سحر تخييلي، هذا فعل السحرة والكذبة. وأولياءهم ما يستطيعون، حتى بعضهم يقول أولياءنا لهم من المنزلة ما لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبعضهم يقول الأولياء يخلقون الأجنة في الأرحام، هذا أعظم الشرك والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن دماء الأولياء والشهداء هل ورد أن لونها أبيض ولكننا لا نرى ذلك لأن الله قد حجبه عنا؟ هذا كلام باطل، الدماء كلها سواء من الأولياء ومن غيرهم كلها سواء، هذا كلام باطل، ليس لدم الولي ميزة على دم غير الولي، الولي والكافر دمهم واحد دم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين اسمي الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد؟ الواحد الأحد هو المعنى واحد، نعم، لكن تأكيد. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول شخص يستعمل الثوم للعلاج حيث أصيب بالثعلبة في شعر لحيته فيضع عصارة الثوم في مكان الداء، سؤاله هل له أن يصلي مع الجماعة في المسجد مع وجود شيء من رائحة الثوم مع أنه يقوم بغسل ذلك قبل ذهابه، أم يعذر بترك الجماعة؟ إذا كان له رائحة تؤذي المصلين فلا يعذر، فهو معذور في ترك الجماعة إذا كان باقي الرائحة تؤذي المصلين، ما إذا كانت غسلها وذهبت وخفت صارت ما تؤذي المصلي، أو يضع عليها اللثام ويحجب الرائحة يصلي ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل جدتي عامية جدا قد توفيت رحمها الله، وكانت تردد يقول ألفاظا شركية وتدعو الأولياء، فلما كبرت وعلمت أن هذا شرك كنت دائما ألقنها البراءة من الأولياء فأقول قولي إني بريئة من الشيخ الفلاني. سؤاله: هل يكفي ذلك في صحة توحيدها؟ إذا تبرأت من أولياء الشيطان تبرأت من أولياء الشيطان، أما أولياء الرحمن فلا تتبرأ منهم، لكن أولياء الشيطان المضللين هؤلاء لابد من البراءة منهم، واللي ما يتبرأ منهم يكون مثلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لمعلم القرآن أن يجعل أحد الطلاب يقرأ نصف آية الدين والنصف الآخر يقرأه طالب آخر؟ لا، الآية يقرأها كاملة، درس إياها كاملة، يدرس بعضها والبعض الآخر يدرس الواحد آخر. لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا من خارج، ليش تروح بهم الآية الدين يا أخي؟ درسهم السور القصار أول شيء، درسهم السور القصار، درسهم المفصل اللي آياته قصيرة أول شيء هذا، لما أنه يتدرب ثم يقرأ الآيات الطوال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا من خارج هذه البلاد وأسأل عن حكم أكل اللحوم وحليب البودرة المستورد من بلاد الكفر، لأني قد سمعت أنها تذبح على غير الطريقة الشرعية. الحليب ما له دخل في الذبح، حليب تشرب وما يخالف، أما اللحم إذا علمت أنه مذبوح على غير الطريقة الشرعية لا تأكل منه، لا تأكل منه. قال الله جل وعلا: إلا ما ذكيته، اللي ما ذكي لا تأكل منه، وإذا شككت فيه أن تجنبه من باب الورع، المشكوك فيه تجنبه من باب الورع، أما ما علمت أنه على غير الطريقة الشرعية هذا حرام ولا يجوز تأكل منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن ضابط الجمع بالمطر، ما هو المجيز لذلك؟ جمع للمطر واضح، مطر يبل الثياب، إذا ذهبت للمسجد أو خرجت من المسجد يبل الثياب، تربص ثيابك، أو إن الأرض صارت بعده فيها ماء مستنقعات وطين وحل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأسئلة أخرى كثيرة عن حكم الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر، ومن صلى في هذا اليوم وجمع فما حكمه؟ هذا خطأ، لأن الناس منتشرين في محلاتهم وبيعهم وشراءهم وأسواقهم، ما هم بيكتنون في بيوتهم في النهار، ما يكتنون، تجمع لهم الظهر والعصر ثم يروحون لدكاكينهم، يروحون لنزهتهم والاستراحاتهم، ما للجمع داعي حينئذ. جمع الإنسان اللي يبي يدخل بيته ويكتن عن المطر، ما هو طالب لما يروح المطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للحاكم أن يتدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية بسبب عجزه عن تطبيقها كاملة، يطبق بعض الأبواب تدرجا؟ ما ندري عن حالته، الدعوة ما نصدق الدعوة، يقول أنا عاجز وأنا ما لازم أتدرج، ما ندري عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل وردت صفة معينة عند التفات المؤذن في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح؟ التفات، الصفة أنه يلتفت يمينا وشمالا، والالتفات معروف ما يحتاج إلى سؤال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد حديث عن نهي طلب الإمامة، فهل ينطبق هذا الحديث على من طلب الإمامة في المساجد؟ طلب الإمامة طلب القضاء أو طلب الوظيفة الدينية، الإمامة وغيرها الأمور الدينية، لكن إذا لم يكن هناك من يقوم بها وهو فيه الكفاءة له أنه يتقدم. يوسف عليه السلام قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذا كان فيه الكفاءة ولا فيه غيره القضاء يتعطل، تضيع حقوق الناس، يطلب القضاء في هذا استدراك للمسلمين لا يضيع حقوقهم. الإمامة ما فيها أحد يصلي بالجماعة ويضبطهم، يضبط القراءة يتقدم لها، لأن هذا أمر يضيع له إذا لم يتقدم له. أما إذا كان فيه غيره ممن يقوم بالواجب ويتم بالواجب فلا يتقدم له. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.